قال احد وزراء الشؤون الاجتماعيه لاحدى الدول العربيه، ومن ضمن اقواله ان الزواج المبكر سبب في خروج الجنين مشوها، فما تعليق سماحتكم على ذلك؟ هذا ما لا يهمه اصلا، الزواج المبكر مطلوب، لذلك قال يا معشر الشباب من استطاع البلاغ فتزوج فانه غضب البصر واخر الفرج، هذا هو المشروع. فاذا زوج عند اهليته للزواج عند وجود الشهوة، إذا زوجه قد أحسن، وليس عليه بذلك خطر. وهذا القول الذي قال هذا القائل هذا تخرص لا أصل له، ولا يحرم شوه سام الزواج المبكر، هذا شيء لا أصل له، وإنما هو تنفير من الزواج المبكر بغير حق وبغير علم. وزوج الناس أولادهم مبكرين وما رأوا إلا خيرا، ولم يحصل من ذلك هذا الشر الذي قاله هذا القائل، نسأل الله بالسلامة.